الفتحات من الكفار هم الذين يعملون بخلاف ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت ثلاثة أحاديث كلها تأمر بإعفاء اللحى وإكرامها وإرخائها، وتأمر بجذب الشوارب وحثها. وأتاه اثنان مرسلين من الفرس وقد حلق لحاهما ووفر شواربهما، فاستقبح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة وقال: من أمركما بهذا؟ فقال: أمرنا ربنا، يعنون به ملكهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. هذا الكلام كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر: من هو أعظم الناس عندنا نحن المسلمين؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. من هو أحب الناس إلينا؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. من هو قدوتنا ومثلنا الذي نعتز بالتشبه به؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه، فلماذا نخالف ونقلد الأنذال الأراذل الذين هم أعداؤنا وأقل منا شأنا بمسافات بعيدة، ونترك أصحاب المثل العالية الذين يفتخر الإنسان بالتأتي بهم بل ويثاب بالاقتداء بهم ومحبتهم، ويعاقب ببغض ما هم عليه أو بالتشبه بأعدائهم؟ ثم سؤال نطرحه: لماذا الإنسان إذا جاء إلى مكة يوفر لحيته وإذا عاد حلقها؟ هل هو علشان مكة أو أنه حج لأجل الله؟ فالله تعالى يراك في مكة وفي بلدك، وهو الذي أحياك وهو الذي يميتك سيحاسبك. فإذا أتيت بهذه النية أنك تأتي توفرها وتعود وتحلقها فهذا غلط، وأنت لم تستفد حينئذ شيئا. فعليك أن تخاف الله تعالى في كل مكان، فإن الله يراك في أي موضع كنت ويطلع على عملك وقصدك من هذا العمل. فعلينا أن نتقي الله تعالى وأن نقتدي بخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ونعتز بأننا من أتباعه ومن الذين يتشبهون به، ولا نحاول أن نقلد الفرنجة من يهود أو نصارى أو مجوس أو بوذيين أو نحوهم ممن هم أعداؤنا وأعداء عقيدتنا وأعداء ديننا. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يختلط بالنساء الأجنبيات في البيوت والأكل معهن كنساء الإخوة وأخوات الزوجة وبنات العم والخال وغير ذلك؟ وهل يجوز السفر معهن إلى الحج كما يفعل ذلك كثير من الحجاج؟ الشارع بين المحارم وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية التي بينت المحارم. وأخ الزوج ليس محرم، وزوج الأخت ليس محرم، وابن العم ليس محرم، وابن الخال ليس محرم، فهؤلاء أجانب، هؤلاء أجانب، فلا يجوز للمرأة أن تخلو بهم أو أن تبدي شيئا من زينتها لهم، يجب عليها أن تستر جميع بدنها، ولا يجوز أن يخلو بها ولا أن يسافر معها أو تسافر معه من دون محرم، فهم أجانب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يختلط بغير محارمه، ولا أن يبدين شيئا من زينتهن له ولو كان معهن محارمهن. وهذه مسألة يتساهل فيها بعض الناس، ويحصل من الحجاج أن تأتي المرأة من دون محرم وهي جاءت لتعبد الله، لكنها عصت الله بهذا المجيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تسافر إلا ومعها محرم، فإذا لم تجد محرما لم يلزمها المجيء، وعليها أن تنيب من يحج عنها. فإذا كان الحج يسقط عنها ببدنها ويلزمها بمالها في سفرها لركن من أركان الإسلام فغيره من باب أولى. يقول هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود للتزين، تزين المرأة لزوجها ونحو ذلك؟ نقول يجوز من الأصباغ ما عدا الأسود، وأفضلها بالحنة أو بالحنة والكتم، والحنة والكتم يكون بين السواد والحمرة، ليس أسودا فاحما ولا أحمرا مثل الحنة، وإنما هو بينهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما الصبغ بالأسود فإنه لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو قحافة والد أبي بكر وكان شعره أبيضا قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فالإنسان لا يستعمل من الأصباغ للشعر الأسود سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما يستعمل الأحمر أو الأحمر مع الأسود فيكون بين السواد والحمرة. يقول ما حكم الوشم للمرأة والرجل؟ نقول لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، فلا يجوز للمرأة أن تستعمل الوشمة وكذلك الرجل، لأن هذا من تغيير خلق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يكون إلا على فعل كبيرة. هذا يقول إنسان له أبناء لم يصلوا وأمرهم بالصلاة مرارا وتكرارا ولم يصلوا، فبماذا تنصحوننا؟ هل نبقى معهم في البيوت يأكلون ويشربون أم نطردهم زجرا لهم؟ هذا الموضوع تكلمنا عنه قبل يومين وبينا أسباب وجوده، وهو أن الإنسان يفرط في أولاده في الوقت الذي يستطيع أمرهم ونهيهم، ثم يأتي في نهاية المطاف فيتمرد عليه. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى أن نهتم بالطفل منذ البداية، فالشارع شرع للإنسان عند إتيانه أهله عند الجماع أن يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد في هذه الليلة لم يضره الشيطان. ثم إذا ولد المولود يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى ليكون أول صوت يسمعه وذكر الله، ومنذ نعومة أظفاره يعلمه ما يستطيع أن يعرفه من معرفته لله تعالى ولدينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ويتعلم المطلوب والحسن والقبيح، ويرغب في فعل الحسن ويحذر من القبيح. فإذا تم له 7 سنين أو صار في 7 أمر بالصلاة، فعرف أركانها وشروطها وواجباتها وآدابها، وتعلم التردد على المسجد إن كان رجلا، فإذا صار له 10 سنين ووجد منه تكاسل ضرب ولم يبلغ بعد ولم تجب عليه الصلاة بعد. هكذا وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10، وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني في فرش النوم كل واحد ينام لوحده لاحتمال أن يبلغ وأهله ما دروا، فلا ينام مع أخيه لئلا يقع بينهما، أو مع أخته لئلا يقع بينهما محذور شرعي يصعب علاجه فيما بعد. فهذا السائل: هل أمرت أولادك بالصلاة ل7 أو ضربتهم عليها ل10؟ لا بد أن الجواب لا، ما حصل، وإنما نشتري لهم الحلوى وأغراض اللعب وكل ما يطلبون من ملهيات، ولم نعرفهم بشيء من أحكام دينهم، فغفلوا بسببنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأصل فيه أنه قابل بالتوجيه وعلى الفطرة، لكن لما نشأ عند أب لا يبالي تعلم على عدم المبالاة، ولم يرتبط بمسجد ولم يرتبط بجماعة ولم يعرف حراما وحلالا، فنشأ على حب الشهوات وبغض الواجبات وعدم المبالاة بالفرائض. فإذا أتاه أحد وأمره أو نهاه كرهه وتمرد عليه وأبغضه. وفر من المنزل إذا ضيق عليه في ذلك، أليس كذلك؟ إذن لابد أن نعالج أنفسنا نحن المرضى، ليسوا هم، وإنما نحن أعطيناهم الجرعة المرضية والجرثومة كاملة. فالعيب في الأب لا في الولد، لأنه لم يتحمل مسؤولية التربية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فهل أدى هذا الأب مسؤوليته كأب حريص على أولاده، يحرص على إسعادهم في دينهم كما يسعدهم في دنياهم؟ الإنسان إذا عرف أن هناك خطر في التمديدات الكهربائية في المنزل ما ينام حتى يصلحها، لأنه يخشى أن يحصل التماس فيحترق البيت بمن فيه، أليس كذلك؟ إذا كنت تترك أولادك لم تعلمهم الحلال والحرام، أليس معنى هذا أنك تلقيهم في النار وأنك تقذف بهم في جهنم ولا تبالي؟ هذا هو واقعك، وهذا هو حقيقة تصرف الإنسان الذي لا يبالي بتربية أولاده على منهج الإسلام. فالمطلوب من المسلم أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي أهله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما هو حطبها؟ وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا توجيه من الله تعالى لك أنت أيها المؤمن. وإذا جاء الخطاب بيا أيها الذين آمنوا فأصغي إليها، أرهف إليها سمعك وأطرق إليها، فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرقوا أنفسكم وأولادكم وأهليكم، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، اجعلوا سد وحصن منيع بينكم وبين النار، قوا أنفسكم وأهليكم نار. هالنار ما هي مادتها وما هي مكونات احتراقها؟ وقودها الناس والحجارة، هذا هو الحطب. تعالى الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي أهله وفي من تحت يده، فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وما يتعلق بسؤال السائل الذي سأل في نهاية المطاف: كون الإنسان يصحح وضعه أولى من أن يستمر في ضلاله، فعليك يا أخي أن تختار أسلوبا جيدا لهداية أولادك ودلالتهم على الخير، ترغبهم في الخير وتحذرهم من الشر بالترغيب والترهيب، الترغيب تارة والترهيب أخرى، إغرائهم بالماديات إذا كانت تفيد فيهم، أو إغرائهم بأشياء أخرى كرحلات أو غيرها إذا كانت تفيد فيهم، وأيضا ترهيبهم من حرمانهم من بعض الأشياء ومنعهم من بعض الأمور إذا كان هذا يفيد فيهم. ولا تكن فظا غليظ القلب، وطردهم لا يوصل للنتيجة التي تريد، وإنما حاول أن تحتضنهم وأن تسعى جاهدا باختيار صحبة طيبة لهم يؤثرون عليهم، واحضر بهم مجالس الخير والذكر ورغبهم في ذلك، وامنع عنهم قرناء السوء وكن أنت صديقهم ورافقهم في مجالسهم، لا يذهبوا إلى الأشرار، واشغل أوقاتهم بالخير لئلا يشغلوك بالشر. نسأل الله تعالى لنا ولهم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق. هذا يقول إنسان استأجر مسلخا في مكة ويأتي إليه الناس فيذبحون ذبائحهم ويتركونها ويتجمع عنده عدد كثير فيتعفن ويلقى في النفايات، فهل يجوز له عند ذبحهم لها أن يأخذها ويصلحها؟ نقول الإنسان الذي يريد أن يذبح هدية عليه أن يتقي الله في هذا الذبح، فإن الإنسان عندما يذبح الهدية يتقرب به إلى الله، وهذه القربة ليست إتلاف مال فقط، فالإنسان إذا أراد أن يذبح هدية يسن له أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه، هذا هو السنة. فإن أكله كله إلا قدرا يسيرا أوقية أو نحوها منه جاز ذلك، وأما أن يذبحها ويلقيها تتعفن فهذا عمل محرم، لأنه إتلاف مال محترم، وإتلاف المال المحترم معصية لا يجوز للإنسان أن يعملها. وأما إذا كان عندك فقراء سيأخذونها فإنك تذبحها وتخلي بينهم وبينها لأجل أن يأخذوها، وأما إذا لم يكن هناك أحد يأخذها أو أنها زائدة عن قدر الحاضرين فلا يسوغ لك أن تذبحها وتلقيها. فإذا عم إنسانا كان عند هذا الذابح الذي ذبحها وألقاها ولم يأتي أحد من الناس لأخذها من الفقراء ونحوهم، فلك أنت أيها الحاضر أن تأخذها وتتملكها، لأن هذا مال محترم منبوذ تركه صاحبه فهو لمن أخذه، فيصح لهذا المسلخ ونحوه إذا لم يكن هناك فقراء يأخذون هذا المال أن يأخذه لنفسه. هذا يقول ما حكم الصلاة بعد العصر؟ وقبل الفجر وعندما يكون الإمام على المنبر في الجمعة؟ نقول أما إذا كان الإمام يخطب الجمعة ودخل الإنسان المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما دخل وجلس وكان عليه الصلاة والسلام يخطب قال له قم فصلي ركعتين، أو قال إذا دخل والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما قبل الفجر فإن هذا إذا كان قبل طلوع الفجر فإنه وقت صلاة الليل، وأما ما بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفريضة فإن الإنسان يؤدي السنة الراتبة ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، والمراد بذلك السنة الراتبة فلا يتنفل غيرها، وتكفيه عن تحية المسجد إذا كان قادما للمسجد من خارجه. وأما الصلاة بعد العصر فإنه ليس هناك صلاة، هذا من أوقات النهي، وهي ما بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، وما بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، وحين يقوم قائم الظهيرة وهو وقت الزوال إلى أن تزول الشمس. هذه الأوقات الثلاثة لا تصح الصلاة فيها ولا يجوز الإنسان أن يتنفل فيها. وأما ذوات الأسباب كتحية المسجد أو صلاة الكسوف والخسوف فإن لأهل العلم فيها خلاف، بعضهم أجازها وبعضهم منع منها. فالذين أجازوها قالوا إن النهي إنما هو لغير ذوات الأسباب، والذين منعوا من ذلك قالوا إن النهي يشمل ما عدا الفرائض. وعلى كل فالخلاف في هذه المسألة هو أن النافلة المطلقة لا تصح في أوقات النهي، وأما ذوات الأسباب فلو عملها الإنسان عند كثير من أهل العلم أنها تصح، وإذا لم يعملها فلا شيء عليه. هذا يقول: رجل رمى يوم العاشر جمرة كبرى ثم حلق رأسه ونحر وذهب يومها إلى مكة لأداء الطواف، وبعد ذلك أدركه المرض فبقي في مكة إلى اليوم الثالث والأخير من أيام التشريق، ما حكم الشرع فيه؟ وفي أمثال نقول هذا مريض ويعذر في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق فيسقط عنه المبيت ولا شيء عليه بسبب المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة ورخص للعباس أن ينزل إلى مكة لأنه كان مسؤول عن السقي من زمزم، فكان يبقى الليل في زمزم ولم يزد، فالمريض من باب أولى. ولكن عليه أن يوكل أحدا يرمي عنه الجمرات أيام التشريق، فإن لم يرمي أحد ورمى هو في اليوم الثالث عشر عن الأيام الثالثة كلها صح رميه، ولا يؤثر تأخيره لطواف الإفاضة. يقول: إذا كان هناك بستان فيه ثمار من الفواكه وعليه سياج وبعض الفاكهة سقطت خارج السياج، فهل يجوز أخذها وبالتالي أكلها؟ فما حكم الشرع في ذلك؟ نقول: إذا كان شيئا يسيرا فإنه يجوز أخذه، مما لا تتبعه همة أوساط الناس، ومما يأكله الإنسان بيده ولا يتخذ خبنة، يعني لا يملأ كيسا أو كرتونا ونحوه ويذهب به إلى بيته، لكن يأخذ شيء يأكله معه في يده، هذا لا بأس به. يعني نعم، السياج والحائط ونحوه هذا يعتبر حرز للبستان. يقول: هل مس الإنسان لفخذه ينقض الوضوء؟ وهل مس العورة من فوق الثياب ينقض؟ نقول: الذي ينقض الوضوء هو مس الفرج مباشرة من دون حائل، القبل أو الدبر، وأما مس ما عداه فلا ينقض الوضوء، أو مس الفرج من وراء حائل من وراء الثياب لا ينقض الوضوء. يقول: ما حكم من قبل زوجته وهما صائمان؟ نقول: إن كان كبار السن لا تتحرك شهوتهما فإن هذا جائز، وإن كانت تتحرك شهوتهما فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في القبلة لشيخ ومنع منها شابا. وتقول عائشة: